السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قبل أن نشرع في دراسة هذا الكتاب للفخر الرازي اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، وهو من المختصرات في باب علم الفرق، نبدأ بذكر مقدمات ذات أهمية في هذا الفن وهو علم الفرق. المقدمة الأولى نتكلم فيها عما يتعلق بهذا العلم، ما هو، ثم ما الداعي والباعث لدراسته، هذا الأمر الثاني، والثالث ما هو الميزان في إحداث وإنشاء الفرق، ثم الرابع ما هو الحق من هذه الفرق التي انتشرت وسادت في العالم الإسلامي منذ القرن الأول وحتى هذا القرن وإلى قيام الساعة. فهذه أربع مسائل لا بد أن ندرسها ونتأمل فيها حتى تكون مفتاحا وطريقا لفهم هذا العلم المتعلق بالفرق. نبدأ بالمسألة الأولى، وهي مسألة ما هو هذا العلم، علم الفرق. علم الفرق عندنا هنا كلمتان، علم وفرق. العلم معروف معلوم، وهو ضد الجهل، والمعروف لا يعرف وإلا صار غامضا. فالشيء المعرف إذا تكلف الإنسان في تعريفه فإنه يغمض عليه ويبهم، لذلك يبقى العلم كما هو، العلم ضد الجهل. وأما الفرق فهو جمع فرقة، والفرقة من التفرق، بمعنى أن هناك اجتماعا واتصالا، ثم يحدث من بعد ذلك تجزؤ وانفصال حتى لا تعود هذه الهيئة الاجتماعية كما هي، وإنما تصبح شيعا وأحزابا، أجزاء متفرقة تبعد بعضها عن بعض. فعلم الفرق معناه دراسة اعتقادات وأفكار الفرق التي نشأت في الإسلام، أو اعتقادات وأفكار الجماعات والفئات التي انفصلت أو شبه انفصلت عن الجماعة الأم أو عن الأمة في الإسلام، وليس فقط دراسة اعتقاداتها وأفكارها، وإنما أيضا دراسة تاريخها وشخصياتها ومدى قربها أو بعدها من الأم، من الجماعة الأم. إذن علم الفرق يعني بهذه القضية، فعلم الفرق هو دراسة أفكار واعتقادات وشخصيات وتاريخ الجماعات، الفئات، الطوائف التي انفصلت وابتعدت إما كليا أو جزئيا عن هذه الجماعة الأم، الجماعة الأصل. فهذا الفن، هذا العلم يعنى بدراسة هذه القضية حتى يصل الناظر والباحث إلى معرفة ما عليه هذه الفرق من اعتقادات، وهذه الفرق ما عليها من أفكار، ومن هم أربابها، ومن هم الذين أنشأوها، وما تاريخها، وما تأثيرها. طبعا هذه تعتبر في علم الفرق زيادات تأثيرها، يعني عامة الذين يتكلمون في باب الفرق لا يتكلمون على التأثيرات، وإنما لو تصفحت كتب الفرق المتقدمة خصوصا منها كالمقالات، مقالات الإسلاميين للشهرستاني، والفصل أو الفصل لابن حزم، والتنبيه والرد للملطي، والفرق بين الفرق للبغدادي، والملل والنحل للشهرستاني، وأيضا اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي موضوع الدراسة. الغالب أنك تجد العرض فيها هو السائد، ليس فيه النقد إلا لماما، يعني لم ينشأ للنقد، وإنما نشئ للرصد والعرض، بمعنى أن ينظر في اعتقاداتهم وتصور كما هي. فعلم الفرق يقوم على هذا، تصوير اعتقادات هذه الجماعات، الفئات، الطوائف، سمها كما شئت، التي انفصلت عن الجماعة الأم، عن الأمة التي هي أصل الدين، التي هي امتداد للصدر الأول، القرن الأول، الصحابة ومن تبعهم. هؤلاء انفصلوا عنهم فصارت لهم اعتقادات، صارت لهم أفكار، شخصيات، أرباب، تاريخ. علم الفرق يعنى بهذا، ولا شك أن من اشتغل بهذا سيجد من الأقوال لو أراد أن يتتبعها بجزئياتها شيئا لا نهاية له. ولذلك من أراد أن يسجل قول كل من أنشأ قولا فإنه لن تكفيه المجلدات، لأن كل إنسان ترد عليه خواطر، فبعض الناس يفضي بهذه الخواطر، فإن سجلت على أنها أقوال محدثة فإنه لا ينتهي من تتبعها. ولذلك ليس منهجا صحيحا تتبع قول كل من قال في باب الفرق، كما صنع كثير من الكتاب في المقالات من القدماء، فإنهم تتبعوا أقوالا جزئية لا أثر لها، ولم تكن أصحابها من أرباب هذه الفرق، وإنما من الأطراف والحواشي. وكان يفترض دائما إذا أراد الكلام في الفرق أن ينظر في أقوال الشخصيات المؤثرة، الشخصيات المؤسسة، الشخصيات المحورية التي لها تأثير وانعطافات كما يقال، ومفاصل حاضرة في أقوالها في الفرقة والباب الذي كانوا عليه. هؤلاء المؤثرون هم الذين ترصد أقوالهم، هم الذين يكون لهم الذكر على أنها مقالات، وليس كل من قال مقالة فترصد مقالته كأنها مقالة فرقة. فإذا هذا بالعموم ما يتعلق بعلم الفرق، ونكون بذلك تكلمنا على المقدمة الأولى وجواب السؤال الأول، ما هو علم الفرق؟ وهذا باختصار. إذا أتينا إلى الأمر الثاني، السؤال الثاني، المقدمة الثانية، لماذا ندرس علم الفرق؟ طبعا الجواب البديهي في هذه القضية ابتداء أن كل علم إذا لم يكن فيه محظور فهو نافع، كل علم من مرتبة المباح إلى المستحب إلى الواجب هذا علم نافع. حتى العلم المحظور إن درسه متميز مختص فهو نافع من حيث نقده ومعرفة ما فيه من خطأ وزلل. فالعلم بالجملة بالعموم نافع. إذا قيل لماذا ندرس هذا العلم، ثم إذا جئنا إلى خصوص علم الفرق، فوجه النفع فيه أن تعرف أقوال هذه الفرق. وإذا قلنا فرق فهو من التفرق، فهو خروج عن الجماعة الأم، إذن أقوالها ليست بصائبة، أقوالها إلى الشر أقرب، لأنها خرجت من السنة إلى البدعة. وعندما نقول الفرق فإما أن نتكلم في باب الإيمان والكفر، أو نتكلم في باب السنة والبدعة. فإذا قلنا نحن كلامنا في باب الإيمان والكفر، فحينئذ كلامنا عن الفرق المنتسبة للإسلام، لأن الفرق على نوعين: منتسبة للإسلام وإسلامية. منتسبة للإسلام بمعنى أنها ليست من الإسلام في شيء، وأن الإجماع انعقد على أنها خارجة عن الملة. الإجماع انعقد على أنها خارجة عن الملة. وأما إسلامية فمعنى ذلك أنها عليها بقية من الإسلام، ولو أحدثت ما أحدثت، فيكون بابها السنة والبدعة. يكون بابها السنة والبدعة. فالفرق المنتسبة مثل الباطنية، قرامطة، حشاشين، إسماعيلية، دروز، نصيرية، هؤلاء كلهم فرق منتسبة. وطبعا المتأخرة أيضا، البهائية والبابية والقاديانية، هذه كلها فرق منتسبة، وليست مثل أحمدية، قاديانية، الأحمدية لها أكثر من اسم، هذه منتسبة فهي فرقة، لكنها خلافها في باب الإيمان والكفر. ولماذا قلنا منتسبة؟ لأنه لا يصح منها الإسلام، ولأنهم يلتصقون بالإسلام. تجد القادياني، بهائي، بابي، نصيري، إسماعيلي، غير ذلك، كلهم يقول نحن مسلمون، لكن إجماع الأمة على أنه ليسوا من المسلمين، خارجين عن الملة، إجماع الأمة قديما وحديثا. فلذلك سميت فرق إسلامية، إسلامية، فرق إسلامية منتسبة، سميت فرق لأنها تفرقت، خرجت عن جماعة الأمة، وسميت إسلامية لأنها تلتصق بالإسلام، لم تصل إلى حد أنها تتنكر وتقول نحن لسنا مسلمين، وسميت منتسبة لأن الإسلام لا يصح منها. أما الفرق الإسلامية فهي إسلامية، نعم، لأن خلافها في باب السنة والبدعة، وليس خلافها في باب الإيمان والكفر، مثل الشيعة، مثل المعتزلة، الخوارج، الصوفية، الأشعرية، كل هؤلاء فرق إسلامية ولم تخرج من الإسلام، لأن مخالفتها لم يخرجها عن دائرة الإسلام، إنما أخرجتها عن دائرة السنة إلى البدعة. وهذا الكلام عليه أقوال المسلمين. فالهدف من دراسة الفرق معرفة عقائدها من باب العلم، هذا فائدة، فكل علم نافع. وباب آخر أن تعرف الشر. فإذا كانت هناك فرق خلافها في باب الإيمان والكفر، فأنت عندما تعرف أقوالها فإنما تعرف أقوالا كفرية خالفت قول الإسلام، أو أنك تعرف أقوالا بدعية خالفت السنة. فإذا أنت في هذا المقام تعرف ما خالف الإسلام من عقائد وما خالف السنة من عقائد. وعرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، فلا بد من معرفة الشر حتى تتوقاه، وليس معرفة الشر فضلة، خصوصا إذا غزاك ووجه سهامه عليك، فأنت مضطر لأن تعرفه حتى تتوقاه. كما تعرف الأمراض وطرق غزوها للجسد، تعرف ذلك من باب التحصين والوقاية، كذلك الأفكار والعقائد لا بد من معرفتها من باب التحصين والوقاية. فعندنا إذن فائدة معرفة هذه الشرور العقائدية في هذه الفرق المخالفة للملة أو للسنة حتى نتوقاها ونعرف أين الخلل فيها، لأن عندما نعرض هذه الأفكار والعقائد الكفرية والبدعية ونقابلها بعقائد الإسلام فإننا ندرك أين الخلل، أين الخلل الذي وقع فيها. فحينئذ يمكن أن نعالج هذا الخلل وأن نسد بابه. فإذا هذه فائدة ثانية. فائدة ثالثة في معرفة وتعلم علم الفرق هو نقدها ونقضها، وهذا من أوجب الواجبات على المسلم المختص أو العالم المختص، لأن الأمة فئات ومراتب، هناك خاصة هناك عامة، فالعامة قيادتها للخاصة، فإذا لم يقدها الخاصة ممن هم أهل هؤلاء العامة جاءت خاصة أخرى من أمة أخرى فقادتها. فالعامة دائما ينتظرون من يقودهم، فإذا لم يجدوا من أهلهم، العامة مثلا من أهل السنة، العامة من أهل الإسلام، إذا لم يجدوا من أهل الإسلام وأهل السنة من أصحاب العقائد الصحيحة الموافقة للصدر الأول من يقودهم في اعتقاداتهم إلى بر الأمان كما يقال، قطعا ستأتي قيادات أخرى من أمم أخرى من فئات أخرى من عقائد أخرى ستقودهم. هذا واقع مر. نعم يقال لابد لكل إنسان أن يتحرر وأن يكون عنده القدرة على التمييز بين الحق والباطل حتى يختار الاختيار الصحيح، هذا كلام دعاوى، من يطبقه من العالمين البشر الذين أمامك لا يتجاوز 1%، وأما 99% وإن أردنا أن نتفاءل 90% فإنهم لا يدرون أين الله وضعهم وكيف هم سائرون. فإذا لم تسبق إليهم بقيادهم على طريق الله سبحانه وتعالى وطريق النبي صلى الله عليه وسلم قيادهم إلى الإسلام والسنة فإن غيرك سيقودهم ولا شك. فلذلك من أعظم الثواب الذي يقع عليه الإنسان ويدخر له عند الله سبحانه وتعالى هو حياطة الناس وصون عقائدهم من الانحراف، ولا يمكنه ذلك إلا أن يتعرف على هذه العقائد المنحرفة والمخالفة للإسلام والسنة ونقدها ونقضها وبيان عوارها وخطئها وزللها وتناقضاتها، حتى يحذر الناس، يحذر العالمين، يحذر أهل الإسلام من أن ينساقوا خلف هذه الأفكار التي تضلهم، وإن اهتدوا وعرفوا الحق فلن يهتدوا إلا بعد مضي أعمارهم في الضلالة، وقد يموتوا بغير هداية. إذن هذا لواء علم يقوم به أهل الجهد وأهل الاختيار الذين يختارهم الله سبحانه وتعالى للقيام بهذه المهمة العظيمة، وهو تبصير الناس وتعريفهم بعقائدهم الصحيحة بالسنة والإسلام، حتى يحذروا ما هو كفر في الملل وما هو بدع. فمن مهام الرئيسة لعلم الفرق معرفة هذه الفرق بعقائدها لنقضها وبيان خللها وزللها لصون أمة الإسلام. وهذا يكفي في بيان أهمية هذا العلم. نأتي إلى المسألة الثالثة وهو الميزان الذي به يفرق بين ما هو فرقة وما ليس بفرقة. هل كل ما قال الإنسان قولا صار بذلك مفارقا للأمة وصار بذلك إماما في فرقة ومنشئا لبدعة فرقية؟ لا، ليس بالضرورة. لابد أن نفهم أن الإسلام في مسائله منه ما هو أصول ومنه ما هو فروع. الفرق بينهما أن الأصل لا يتسامح فيه، بمعنى أن الأصل مرتبط به بقاء السنة أو الإسلام، بمعنى أنه إذا نقض هذا الأصل إما أن يزول إسلامه أو يزول أو تزول سنيته. فإذا جاء مثلا في أصل من أصول الإيمان المقابل للكفر، في مثلا الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، الولاء للمؤمنين بحب دينهم وحبهم، والبراء من الكافرين من البراءة من دينهم ومنهم، فأخل بهذا الأصل فصار ولاؤه وحبه للكافرين في دينهم، فهذا يكون بذلك قد أخل بأصل، أصل أخل به أوقعه في الخلل في الإسلام ذاته، بمعنى أنه يفارق الملة. فمن أحب دين الكافرين ونصر الكافرين على دينهم فإن هذا بإجماع العلماء خارج عن الملة. لكن لو جاء إنسان في باب الإيمان فقال الإيمان قول ولم يقل الإيمان قول وعمل، فإنه بذلك يكون قد خالف في السنة، لا يخرجه من الملة لكنه يوقعه في البدعة، فهذه أصول. فمن خالف في أصل يقع بسببه في الخروج من الملة أو الخروج من السنة فهذا يعد مخالفة أصلية، وهذا الذي هو منهي عنه، لأن به إما أن يدخل في البدعة أو يدخل به في الكفر. أما المخالفة الفرعية فالتي هي دون ذلك، يعني إما مخالفة في أمر راجح ومرجوح أو مخالفة في أمر خطأ وصواب، يعني اجتهد فأخطأ، فهذا بذلك لا يعد مفارقا ولا محدثا. إذن المحدث الذي يخالف في أصل يفارق به السنة أو يفارق به الإسلام، أما الذي يخالف في أمر فرعي في أمر يقع فيه الخلاف بين أهل السنة فيكون فيه قول راجح أو مرجوح، أو يخالف في أمر اجتهادي بين صواب وخطأ، اجتهاده له في ذلك ثواب لأنه اجتهد بنية حسنة، فهذا لا يخرجه من أهل السنة، لا يوقعه في أن يكون من أهل البدعة. إذن لابد أن نعرف الميزان الذي به يكون صاحب فرقة ولا يكون به صاحب فرقة. وهنا أنقل كلمة للإمام الشهرستاني صاحب الملل والنحل يضبط هذه القضية، أنقله نصا، فماذا يقول؟ ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقالة، يعني ليس كل من خالف صاحب مقالة صاحب فرقة ومذهب، وإلا فتكاد تخرج المقالات عن الحد والحصر والعد، ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجواهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات. يقول هذا خطأ، ليس كل من أحدث مقالة فهو صاحب بدعة وفرقة، فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة ويعد صاحبه صاحب مقالة. متى يكون إذن صاحب مقالة صاحب فرقة؟ إذا خالف في أصول. يقول أيضا فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة بمقالة من هذه القواعد، قواعد أصول، عددنا مقالته مذهبا وجماعته فرقة، وإن وجدنا واحدا انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبا وجماعته فرقة، بل نجعله مندرجا تحت واحد ممن وافق سواها مقالته، ورددنا باقي مقالاته إلى الفروع التي لا تعد مذهبا مفردا، فلا تذهب المقالات إلى غير نهاية. إذن عندنا الأصول، كما قلنا أصول في الإسلام أو أصول في السنة، وغالب الكلام في باب الفرق في السنة. فالأصول في السنة الكلام في الإيمان، في القدر، في الوعد والوعيد، لا ليس في التوحيد. التوحيد في بعض أبوابه، نقول مثلا في باب الأسماء والصفات في التوحيد. طيب، هذه من الأصول التي تتعلق بالسنة، في الصحابة، في الإمامة، في باب التكفير صاحب الكبيرة. هذه أصول من أتى بها كان على الأصول، كان على السنة، من لم يأتي بها خرج عن الأصول، خرج عن السنة. فإذا لابد من هذا الضابط. إذا فهمنا هذا، نعرف أن من الخطأ نسبة أئمة إلى فرق ومذاهب بسبب أنهم وافقوا هؤلاء في بعض المسائل. كثيرا ما يشاع مثلا أن ابن حجر والنووي أشعرية وأشاعرة. ما الميزان في هذا؟ لو أردنا أن نطبق في هذا ميزانا لن نجد أنهم في هذا أشاعرة، والسبب أنهم لم يوافقوا في أصول، بل الموافقة في فروع. جاءوا في مسألة فوافقوا هؤلاء، اجتهادهم أدى مثلا إلى عدم إثبات بعض الصفات وتأويلها على طريقة المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة، فلا يكون بذلك أشعرية. مجرد الموافقة في مسألة وفي فرع من الفروع لا يخرج الإنسان إلى أن يكون من هؤلاء القوم. متى يكون ابن حجر والنووي ومن كان مثلهما، متى يكون أشاعرة بأمور نعرضها عليهم ثم ننظر هل طابقت أحوالهم أو لا؟ هل نجد مثلا في ابن حجر أنه انتسب إلى الأشعرية انتسابا صريحا؟ هذا ميزان. إذا لم نجد، هل وجدناه مثلا كتب في تقرير المذهب الأشعري وتأصيله؟ إذا لم نجد، فحين ذاك كيف يمكن أن ينسب أحد إلى فرقة هو لم ينتسب إليها ولم يؤلف في نصرتها ولم يؤصل لها؟ إذن خطأ ولا يصح. ومثله النووي، بل نجد أنه هو والنووي يردون على أصول معتقدات الأشاعرة في مواضع من كلامهم. فابن حجر مثلا يرد على الأشعرية قولهم بوجوب النظر، ومثله النووي، وهذا أصل موجود عند الأشاعرة أن أول الواجبات على المكلف النظر. أهل السنة يقولون أول الواجبات على المكلف إيش؟ شهادة لا إله إلا الله، استنادا إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا إجماع عند أهل السنة أن أول الواجبات على المكلف هو التوحيد والشهادة وليس النظر. فالمقصود معرفتنا بالميزان الذي به يستحق أن يكون القائل صاحب فرقة، والميزان الذي نعرف به الفرقة، ندرك حينئذ حقيقة انتساب كثير من الأئمة إلى المذهب الأشعري أنهم ليسوا من الأشعرية. ولنعلم أنه في زمن من الأزمان، القرن 6، 7، 8، سادت الأشعرية بشكل كثيف، حتى صار من المتعذر على كثير من العلماء والأئمة، صار من المتعذر عليهم إلا أن ينتسبوا إلى الأشعري وإلا عوقبوا. بلغت سطوة الأشعرية في زمن من الأزمان أنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه على غير مذهب الأشعري ولا أوذي. وقد كانت هناك مدارس في الشام الأشرفية وغيرها وفي بغداد أصحابها أوقفوها للعلم وطلبة العلم، واشترطوا أن يكون القيم عليها أشعري، فيكون أبرز وأعظم العلماء في زمان ما من أهل السنة على طريقة السلف وليس أشعري، إمام في الحديث، فيضطر أن يضع توقيعه على أنه أشعري حتى يكون القيم. بل أصحابه من الأئمة في الحديث مثله لكنهم أشاعرة، يوصونه بذلك أن يوقع أنه أشعري حتى يكون إمام للمدرسة، كما حصل مع الحافظ المزي. حافظ المزي ليس على طريقة الأشعرية، لكنه كان يجب عليه أن يضع توقيعه أنه أشعري حتى يكون قيما على هذه المدرسة. ومن معه كما قلت من أئمة الحديث مثل تقي السبكي، والد تاج السبكي صاحب طبقات الشافعية، يعلم أنه ليس بأشعري، لكنه لأنه صاحب حديث يعلم منزلة المزي، لذلك لا ينازعه أن يكون قيما. هذا من إنصافه، لأنه كانوا أصحاب حديث ما عندهم هوى، فلا يغض من منزلته. ولذلك لما جاءه أحد المتعصبة وقال له هذا أشعري كيف يكون قيم، يحرضه على أن يشكوه أو يشي به حتى ينزعه من هذا المنصب، فقال له هذا الكلام الذي تقوله لا يحتمله أركاني. تقي السبكي يقول كلامك هذا لا يحتمله أركاني، كيف نتقدم على المزي؟ هذا إمام، لو أن الدار القطني كان حيا لاستحى منه. فكان فيه إنصاف لما كان صاحب حديث. المقصود أنه كان كثير من العلماء قد ينتسب إلى الأشعري لوطأة الزمان وحكمه، فلذلك لا يؤخذ حتى لو انتسب ظاهريا، حتى نرى ماذا يكتب، هل يؤصل لهم، هل ينتصر لهم، هل يكتب في المذهب الأشعري كأحد أبنائه، حينئذ نقول هذا أشعري، أو ينسب نفسه صراحة ولا يتوارى ويتكلم دائما أنه أشعري، مثل التاج السبكي، مثل ابن عساكر. لكن الذي لا يأتي بمثل هذه الطريقة لا يقال أنه أشعري ولا غير ذلك من الفرق. الأصل، وهذه القضية التي ننتقل إليها رابعا، الأصل في كل مسلم أنه سني، الأصل في كل مسلم أنه سني ولا ينتسب إلى فرقة أخرى. هذا أصل لا بد أن نحفظه وأن ندركه جيدا. لماذا؟ لأن السنة هي الإسلام. يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام من عند الله سبحانه وتعالى، لم يكن في عهده شيء يقال له سنة ولا أشعرية ولا صوفية ولا شيعة ولا خوارج ولا معتزلة ولا فرق إسلامية منتسبة ولا غير منتسبة، ما كان إلا إسلام. متى نشأت الفرق؟ نشأت الفرق لما ظهرت الخوارج والشيعة بهذه الأسماء وفارقت جسد الأمة، ثم ظهرت القدرية بعد ذلك، ثم الجهمية، المرجئة، المعتزلة، الصوفية، الأشعرية، هكذا تاريخيا تسلسل الفرق. لما بدأت الفرق هكذا بالظهور وازدادت على مر الزمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. كان لابد حينئذ لأصحاب السنة، لأصحاب الملة المتبعة، للمقتدين بالصدر الأول، كان لابد لهم أن يتميزوا، لأنك لو قلت الإسلام فالجميع مسلمون، الشيعي يدعي الإسلام، الخارجي يدعي الإسلام، المعتزلي، كل هؤلاء يقول نحن مسلمون، وبعضهم وأكثرهم نعم مسلمون ما دام أنهم على على الاتباع العام جمليا، هم مسلمون، وأنت أيضا المتبع لطريقة السلف والصدر الأول مسلم، لكن كيف حينئذ إذا بقي الجميع على وصف الإسلام يمكن أن تميز بين ما هو إسلام حق وإسلام وقع فيه بدعة؟ كيف يمكن التمييز؟ إما أن نقول أن هناك تمييز وفرق، وأن هناك فرقة هي الصحيحة وهي الصائبة وهي على الدين الحق، وفرق أخرى خرجت عن السبيل، وحينئذ لا بد أن تميز هذه الفرقة باسم ووصف حتى يستدل الناس عليها ويعرفوا ما هو الحق، أو أنك تقول لا فرق بينها، وهذا الأمر الذي هو من المحال ومما لا يمكن أن يقبله عقل، أن تقول كل هذه الفرق التي تحت مظلة الإسلام هي على الإسلام الحق، هذا لا يقبله عقل. لماذا لا يقبله عقل؟ لأن بين الأقوال في هذه الفرق تناقضا بينا، فأهل الإرجاء يقولون الإيمان قول، وأهل السنة يقولون قول عمل، وفي القدر الأشعرية الجهمية جبرية، العبد مجبور، والمعتزلة القدرية يقولون العبد يخلق فعل نفسه، وأهل السنة يقولون الله عز وجل علم وكتب وشاء وخلق، والعبد له مشيئة وفعل، فلهم جبرية ولهم قدرية، أقوال متناقضة. إن جئت في صاحب الكبيرة، أهل السنة يقولون تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأما المرجئة فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وأما الخوارج والمعتزلة، خوارج يقولون صاحب الكبيرة كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، ويجمعون أنه في نار جهنم، أقوال متناقضة. وهكذا إذا جئت إلى الصحابة، أهل السنة يتولون الصحابة، الشيعة يكفرون الصحابة، المعتزلة يفسقون الصحابة بالجملة، فكيف يمكن عقلا أن تكون هذه الأقوال كلها المتناقضة تحت رداء الإسلام، والإسلام يقبلها كلها ويصححها؟ إذن لكان الإسلام متناقضا. وإذا قيل إن الإسلام متناقض وسلم بهذا، إذن القرآن متناقض، وهذا التناقض يرجع إلى الإله، وكلها ظلمات بعضها فوق بعض. كيف يمكن أن تتهم الإسلام بأنه متناقض؟ كيف نتهم القرآن أنه متناقض؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فضلا أن يقال أن ما جاء من عند الله متناقض، من يقول هذا؟ فإذا كنا نعتقد أن الله عز وجل لا يأتي منه إلا ما هو متوافق، وأنه لا تناقض في كلامه ولا في القرآن الكريم ولا في الشريعة المنزلة ولا في الدين عقيدة وشريعة، إذا اعتقدنا هذا اعتقادا فلا بد أن نعتقد أن الإسلام ليس فيه تناقض، وهذه مسلمات. وإذا اعتقدنا أن الإسلام ليس فيه تناقض، حينئذ لا يمكن أن تكون هذه الفرق كلها تحت مظلة الإسلام صائبة، لا يمكن، هذا معلوم بدهيا، من قال غير هذا فقد خالف العقل والنقل وخالف الفطرة. والعجيب أن مثل هذا الكلام تجده يصدر ممن يزعم أنه تفتح عقليا وأنه صار عقلاني وأنه صار يدرك الأمور بعقله أكثر من غيره، وهذه قضية تتناقض مع بداهة العقل، أن يظن أحد أن الفرق كلها على صواب، هذا مستحيل. هذا أشبه ما يقال إن الديانات كلها حق، مع أنها تتناقض في أصول، فديانة تعبد الله، وديانة تعبد البقر، وديانة تعبد النار، وديانة تعبد البشر، وديانة توحيدية، وديانة تثليثية، وديانة تنزيهية، وديانة تشبيهية. أين التوافق بينها؟ متناقضة، كيف تكون كلها صواب؟ فهذا محال. إذن لا بد أن يكون هناك دين صحيح هو الإسلام، لا بد أن تكون فرقة صحيحة ضمن الإسلام ما دامت الفرق صارت أمرا واقعا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا التفرق، الحديث المشهور حديث الفرق، افترقت اليهود والنصارى والمسلمين، وحديث وإن جاء أحد ضعف هذا الحديث، هذا من اللغو، بعضهم يضعف هذا الحديث، افترقت اليهود، يقول ما في طريق صحيح، كلها فيها كلام، يعني فيها كلام يضعفها، لكن معلوم عند المحدثين وعند حتى الذي يقول هكذا إن كان مشتغلا بالحديث أن الطرق إذا اجتمعت وكثرت ولو كان فيها ضعف بعضها يجبر بعضا حتى يغدو الحديث صحيح، هذا معروف، حتى الذي يضعف بهذه الطريقة هو تجد يصحح حديث باجتماع الطرق. لكن دعك من هذا، هو حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء يقول إن الأمة ستتفرق، حديث كثيرة، لكن غاية هذا الحديث أنه فصل في عدد الفرق فقط. أما من حيث المبدأ أن هناك تفرق فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة، منها حديث العرباض بن سارية، حديث المشهور، يقول العرباض رضي الله عنه وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ماذا يفيد هذا الحديث؟ يفيد التفرق، وخذ على هذا ومثل هذا وأكثر من هذا، الواقع، الواقع يثبت هذا التفرق، فكيف يدعي أحد أنه لا تفرق؟ وكيف يدعي أن هذه الفرق ليست على باطلة، على اعتقادات باطلة؟ كيف؟ إن صدر هذا من عامي جاهل فالأمر هين يعلم، لكن يصدر من أناس هم منتسبون للعلم، ويصدر من أناس يدعون العقل وهم في هذا لا عقل ولا نقل، فالأمر الثابت وجود هذه الفرق، والأمر الثابت أن من بين هذه الفرق فرقة واحدة هي التي على الحق، وهذه الفرقة الواحدة التي هي على الحق لها ميزة. ما هي ميزتها؟ ميزتها أنها لا مشايخ لها إلا المنهج والصدر الأول. كل الفرق تجد لها مشايخ في كل عصر ومصر، بمعنى أن أقوالهم آمرة وناهية، متبعون، حتى لو غيروا وبدلوا لابد من اتباعهم على هذا التبديل. يعني خذ المذهب الأشعري، الأشاعرة المتأخرين ليسوا كالأشاعرة المتقدمين، ليسوا كالأشعري نفسه ولا أبو الحسن الطبري ولا الباقلاني، متأخرون أتوا بمذهب آخر، يعني كان الأشعري يثبت الاستواء، وحتى الباقلاني وحتى أبو الحسن الطبري يثبت الاستواء لله على ما يليق به، يثبت الوجه واليدين، والأشعري ينكر دليل الحدوث، قضايا أصلية عند الأشعري المتأخرة. كيف غيروا وإمامهم الأشعري مع فترته الأشعرية الكلابية لا يقول بهذا القول؟ لأن الأئمة الذين من بعد الذين لهم ركيزة في المذهب غيروا، فالأتباع غيروا، وهكذا تجد عند الصوفية، تجد عند المعتزلة، عند الشيعة، إذا الأئمة الحاضرين المعاصرين غيروا وبدلوا، الخميني ومن كان معه غيروا في المذهب الشيعي أتوا بولاية الفقيه، وهذا غير موجود، ولذلك هناك انقسام كبير الآن موجود بين الشيعة في هذه المسألة، شيرازية وغيرهم لا يقبلون بهذا ويضللون هؤلاء أتباع الخميني وقد يكفرونهم على هذا. كيف استطاع هذا أن يغير في المذهب؟ لأن المذهب مفلوت ليس له حبل متين. لكن أحد يستطيع أن يغير في المذهب السلفي، في مذهب الصحابة، في مذهب التابعين ومن تابعهم وأئمة الحديث؟ لا يستطيع. ولو جاء أحد من بعد ما أراد أن يغير حوكم إلى أولئك الصدر الأول، يقال له تعال، أين قول الصحابة التابعين من تبعهم أئمة الحديث الذين قاموا في وجه البدع إلى الإمام أحمد، يعني إلى 241 تقريبا، قرون الاحتجاج. نقول قرون الاحتجاج هذه لأن قرون الاحتجاج الثلاثة الأولى لا شك، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه قرون الاحتجاج بمعنى أن الحجة عندهم، وإذا أردنا الفصل في المسائل الدينية نرجع إليهم، فما أفتوا به وأجمعوا على ذلك وكان قول جمهورهم لا نتجاوزه. ويضاف إليهم إلى التابعين أو تابع التابعين أئمة الحديث الذين بعضهم يدخلهم في تابع التابعين، وبعضهم يقول لا، من مد زمن تابع التابعين إلى 220 فهو يدخل الإمام أحمد وأئمة الحديث الذين قاموا في وجه المعتزلة، لكن من ينقص عن ذلك فالإمام أحمد ومن كان من أقرانه هم جاءوا في الزمن الذي بعد تابع التابعين مباشرة ملتصقا به، لكنهم في الاحتجاج مثلهم. لماذا؟ لأنهم قاموا في وجه البدع، وكل ما أجابه به على الجهمية والمرجئة والمعتزلة والقدرية والصوفية إلى اليوم ومنهاج في الرد، فهم أئمة، فهؤلاء لا يتجاوزون، فهؤلاء هم مشايخ أهل السنة مضوا، من بعدهم لا حجة فيه إلا أن ينقل عنهم ويفسر كلامهم ويوضح مذهبهم بهذا القدر، هو إمام وشيخ، لا أن يبدل ويغير. لذلك أهل السنة والجماعة لا مشايخ لهم في كل زمان، بمعنى أئمة يبدلون ويغيرون، انتهى الأمر، بخلاف الفرق الأخرى. ما تجد فرقة إلا فيها تبديل وتغيير وتوسع وتنشئة جديدة وإلى آخره، طبعا زيادة على البدعة الأولى، وليس نفي للبدعة الأولى، يزيدون على ذلك. فمن ميزة أهل السنة هنا أنهم على طريقة واحدة لا يختلفون، وأن مشايخهم الصدر الأول والبقية إنما يتلقون عنهم. فنرجع إلى المسألة، من هي الفرقة الناجية؟ أهل السنة. ومن هم أهل السنة؟ أهل الإسلام. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام كان دينا واحدا، فرقة واحدة، ملة واحدة، طائفة واحدة. ثم لما بدأت الفرق تظهر، خوارج، شيعة، وهكذا، بقي الجسد الأول كما هو، وهذه تتفرق عنها، لكن هذا العمود من النور باقي كما هو، مثل السارية التي تقف على أصل، عمود، عموده الإسلام، عموده الصلاة، الأصل. فبقي الإسلام هكذا، اضطر إلى أن يسمى السنة، وهو الإسلام، وهو المصطلح الشرعي المتوافق مع النصوص، وأطلقه السلف. هناك من يقول هذا مصطلح شرعي، لكن ما عندنا مصطلح أهل السنة والجماعة، ما في شيء بهذا النص في الكتاب والسنة، إذن إطلاقه بدعة، كلام لا معنى له. لماذا؟ لأن السنة موجودة كمصطلح في النصوص، والجماعة أيضا موجودة كمصطلح في النصوص، جمع ما بينهما أهل السنة والجماعة. ثم إن الصحابة والتابعين ومن تبعهم استعملوا هذا المصطلح وقالوا نحن أهل السنة والجماعة، وهذه قرون احتجاج. فمن قال لا يوجد في النصوص أهل السنة والجماعة، قلنا يوجد في كلام السلف الذين هم أهل الاحتجاج هذا المصطلح، وعندنا أنه إذا ثبت عن هذه القرون قرون الاحتجاج مثل هذا المصطلح فهو لنا ملزم ومميز فنأخذ به. فالقصد من هذا أن من بقي على أصل الإسلام فهو من أهل السنة والجماعة. انتهى؟ وكم احنا بدينا؟ 9 صح؟ لا أنا الجدول عندي 9. أو لخبط، أنت تحمل اللخبطة، أنا إيش دخلني؟ ها؟ ها؟ هو 10 الحين. أنت زي ما قلت جيت ذا ها تكحل عميتها. الحين 10. في شيء يعني الآن؟ غدا ولا عشاء؟ على طول؟ 10 الآن؟ أي طيب. المسألة هذه يعني مهمة، أعطي بس كذا لمحة نستدركها إن شاء الله في اللقاء القادم. أهل السنة هم أهل الإسلام، هذا الأصل. أرأيتم لا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بيقين، كما لا يدخله إلا بيقين. أنت كيف صرت مسلم؟ إما أنك ولدت على الإسلام فإسلامك يقيني، أو آخر شهد الشهادتين فدخل الإسلام، فدخل الإسلام بيقين. كيف يخرج منه؟ ما يخرج منه بالظن ولا بالشبهة، وإنما باليقين، أي بإقامة الحجة إذا وقع في شيء من الكفر، هذا معنى حتى يتحقق أنه خرج من الإسلام، فلا بد أن يخرج بيقين. كذلك السنة، أما أنه حصل السنة بيقين فهذا قطعا، ما دام مسلم فهو سني يقين. كيف يخرج منه؟ لا يخرج منه إلا بيقين، يعني يخرج منه عالما أنه خرج من السنة، حين ذاك يخرج. من الذي خرج من السنة بيقين؟ خرج من السنة بيقين أصحاب المذهب الباطني، الباطنية، قرامطة، حشاشين، إسماعيلية، دروز، نصيرية، هؤلاء خرجوا من السنة بيقين، هم نفسهم لا ينسبون نفسهم إلى السنة، هم أعداء السنة أصلا، يقتلون الصحابة والتابعين وأهل الإسلام. فإذا هؤلاء خرجوا، ولاحظ أن هؤلاء شرذمة قليلون وليسوا كثيرين. الصنف الثاني الذي يخرج من السنة هو الذي يتبرأ من السنة، هو نفسه يتبرأ من السنة. لاحظ الصنف الأول هو معدود في الفرق المنتسبة، يعني ليسوا مسلمين، فإذا كانوا ليسوا مسلمين فهم ليسوا سنة، من باب أولى. لكن الفرقة الثانية أو الصنف الثاني هو ينتسب إلى الإسلام، الشيعة، الخوارج، المعتزلة، مع ذلك يخرجون من السنة. لماذا؟ لأحد سببين أو لكليهما. الأول أنهم هم يخرجون أنفسهم من السنة، الشيعي لا يدخل نفسه في السنة ولا يقول أنا سني، ولا الخارجي، والغالب على المعتزلة أيضا، المعتزلة مواقفهم ضد أهل السنة إمام أحمد معروف. والأمر الثاني أن هؤلاء جميعا يطعنون في الصحابة فيكفرونهم ويفسقونهم، والصحابة عمود السنة، من نقد الصحابة بفسق أو تكفير فإنه يخرج، لأن هذه العلامة المميزة لأهل السنة تولي الصحابة، العلامة الكبرى، لأنهم نقلت السنة، هم حفظت السنة، إذا طعن فيهم طعن في السنة كلها. إذا الصنف الثاني هذا يخرج من السنة بإرادته. الصنف الثالث لا، يلتصق بالسنة لكنه لا ينفعه ويخرج منها رغما. لماذا؟ لأنه ارتكب بدعة أصلية تخرجهم عن السنة، وليس أنه ارتكب بدعة فرعية، بمعنى أنه تبنى منهجا بدعي، لا أنه فعل مجرد بدعة، يعني ليس كل من فعل بدعة فهو خارج السنة، فعل المولد، مجلس ذكر مبتدع ما يخرج من السنة، هو مبتدع في هذا كالمذنب الذي أذنب ذنبا. لكن متى يخرج من السنة؟ يخرج من السنة إلى البدعة والفرقة البدعية إذا تبنى منهجا بدعيا، مثل أن يكون عنده منهج تقديم العقل على النقل كالمتكلمين أشعرية معتزلة، أي نص يأتيه يعرضه على العقل، إن وافق عقله قبله وإلا رده، هذا منهج بدعي. أو يقول دلالة النصوص ليست يقينية بل ظنية، يعني القرآن والحديث ليس يقين بل ظن، وهذا كلام الأشعرية، هذا منهج بدعي يخرج به من السنة. أو يكون منهجه الكشف كما عند الصوفية، كل شيء يدعي أنه كشف يقدمه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث يصححه ويضعفه من طريق الكشف، الدين كله من طريق الكشف، ذوق، منام، إلهام، فراسة. ابن عربي يقول رب حديث صححه أهل الظاهر. أهل الظاهر من؟ يعني إمام أحمد وأبو زرعة ويحيى بن معين أئمة الفحول، يقول صححه أهل الظاهر. رأيت رسول الله في المنام فسألته عنه فقال هو ضعيف، فأخذ بكلام رسول الله، أنه اتصل السند على طول. والعكس، قال ضعيف وقال صحيح، يأخذه بالكشف. وهكذا الدين كله، هذا أسس لمنهج بدعي يهدم الدين كله، كل الحكم ممكن أن يعارضه بالكشف، كما أن ذاك يمكن أن يعارض أي حكم وأي خبر بإيش؟ بالعقل. فمن كان على مذهب ومنهج بدعي فهو يخرج عن السنة، ما عدا هذه الأحوال الثلاثة كل المسلمين سنة. فإذا طبقت على هذا تجد أن السنة عامة المسلمين، من الحكام والأمراء والتجار والعامة وأصحاب المهن والمهندسين والأطباء، وكل من لم ينتسب إلى هذه الثلاثة فهو من أهل السنة. وعلى ذلك فأهل السنة هم السواد الأعظم للمسلمين. ويبطل بذلك قول الأشاعر المعاصرين أن الأشاعر هم السواد الأعظم، ليسوا كذلك، بل من كان منتسبا للأشعرية ليس بأشعري. من يدرس مثلا في جامعة أشعرية مثل الأزهر ليس بالضرورة أن يكون أشعريا، درس أو عنده ميل للأشعرية ليس بالضرورة أن يكون أشعريا حتى يعتقد أصولهم، فقد يكون منتسب انتساب عام لكن لا يعتقد أصولهم، ولو نوقش في أصولهم تبرأ منه فلا يكون أشعريا. فعامة الأشاعرة العامة من الأشاعرة وهم قليل، لأن أكثر الأشاعرة خاصة بمعنى أنه يفهم المذهب ومركز فيه، فعامة الأشعرية بل عامة الصوفية، وهذا ينطبق على الصوفية أكثر، عامة الصوفية هم أهل السنة، ولا يخرج من الصوفية من أهل السنة إلا من كان متحققا منهم بالتصوف، أي من كان من كبارهم ومشايخهم والذي عنده الفناء والحلول وحدة الوجود والاتحاد، هؤلاء الذين يخرجون. فإذا جمعت هذا كله وتأملته وجدت الخارجين عن السنة قلة، إذا عددنا المسلمين 1,700,000,000 فالخارجين قلة، الفرق على أنها 73 لكن أتباعها نزاع قليلين، لو جمعتهم كلهم ما يساوي 1% على أكثر تقدير من عدد المسلمين، والبقية كلهم أهل سنة ولو ارتكبوا بدعا، لأن أكثرهم على جهل، ولأنهم فيهم من هو اجتهد فأخطأ ولا يقصد إلا اتباع السنة. لذلك معرفة هذه القواعد في معرفة من ينتسب إلى الفرق هذه ومن لا ينتسب مهمة جدا، حتى لا يظلم الإنسان الناس في أحكامه. نقف عند هذا الحد، وأظن ما في وقت للأسئلة لأن طولنا على الإخوان، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إن شاء الله.